بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان كلمتنا في هذه الليلة الابتلاء بالنعم. النعم من ربنا عز وجل، والله عز وجل يبتلي بالنعم والسراء كما يبتلي بالبلاء والضراء، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأذكر لكم قصة نبوية تبين الابتلاء بالنعم، وأن من ابتلي بها فأدى حقها نال الرضا من ربه، ومن ابتلي بها فجحد حقها سخط عليه ربه جل في علاه. وقصص القرآن وقصص السنة تورد ليست أخبارا مجردة، وإنما إما عظة واعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وإما تسلية وتثبيت لأهل الإيمان، كما قال ربنا عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص السنة والقرآن إنما هي اعتبار وعظة وتثبيت وتسلية. هذه القصة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن وأن يذهب عني هذا الذي قدرني الناس. فمسحه للدلالة أن لكل شيء سببا وربك على كل شيء قدير، فذهب ما به وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. والبركة أيها الأفاضل من ربنا عز وجل وحده، يمنحها من يشاء. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب ما به وأعطي شعرا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فذهب ما به ورد الله عليه بصره. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، أي على وشك الولادة. قال: فأنتج هذا وولد هذا، أي تكاثر، حتى كان للأول واديا من الإبل، وكان للثاني واديا من البقر، وكان للثالث واديا من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في هيئته وصورته التي أتاه فيها، يعني أتاه كما أتاه في المرة الأولى ليعرفه وليقيم عليه الحجة. فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. رجل انقطعت بي الحبال في السفر، وليس له بلاغ إلا بالله ثم بهذا الرجل. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال. ولم يقل له أسألك بالله، لماذا؟ ليذكره بنعم الله عليه. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: إن الحقوق كثيرة. وهذا فيه دلالة على أن الرجل لم يكن يؤدي الحقوق، لأن هذا الرجل جاء في وصف شديد الحاجة، والمال قد امتلأ منه الوادي، فحق الله فيه كثير، وهو من أحق الناس في هذا المال. فقال: الحقوق كثيرة، يعني لست أنت الطالب وحدك، غيرك كثير يطالب بحق هذا المال. فقال: كأني أعرفك، يعني أعرفك حق المعرفة، ألم تكن أبرص يغدرك الناس فقيرا لا مال لك؟ قال: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أي ورثته عن أبي وأبي عن جدي، وهكذا نحن أسرة منتدة في الغنى على مر العصور. إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كما قلت، وإلا صيرك الله إلى ما كنت، أي إلى الفقر والبرص. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأول، فرد عليه كما رد الأول، فقال: إن كنت كما قلت، وإلا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لن أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، أي لا ألحق بك الجهد بأن ترد شيئا أخذته لله. قال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذه القصة العظيمة فيها أن معرفة الله في نعمه وشكره عليها وإسداء النعم إلى موليها وأداء حقها سبب لرضا الله وثبات المال ونمائه، كما أن جحد الحقوق وكفران النعم وعدم الاعتراف لله في نعمه سبب لسخط الله وحلول الويل وذهاب النعم. فالله عز وجل يحفظ النعم بالشكر ويديمها بالحمد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله نعما أقرها عند أقوام ما داموا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وفي رواية: إن لله عبادا أقرهم على النعم ما بذلوها، فإذا منعوها حولها إلى غيرهم. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ينعم الله عليه بنعمة فيسبغها عليه ثم يجعل منافع العباد إليه فيتبرم إلا عرض تلك النعم إلى الزوال. فالنعم لا تدوم إلا بالشكر، بشكرها تقر وبكفرها تفر، بل يدفع الله بالنعم والصدقات والمعروف البلايا والمحن وسوء الفتن عن البلاد وعن العباد، ونحن ولله الحمد في دولة الخير، وولاة أمورنا يبذلون جزاهم الله عنا كل خير، والناس يبذلون، وحفظ الله ظاهر ونعمه متكاثرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولما نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم الوحي خاف على نفسه، فأتى خديجة يشكو إليها يقول: زملوني زملوني، فقالت: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعطي المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. استدلت بحفظ الله بقيامه بهذه الأعمال الجليلة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. والنعم أيها الأكارم من الله وحده، ليس للناس فضل فيها، وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كان العباد لا يستطيعون عدا لنعم الله فكيف سيقومون بشكرها؟ ولذلك قال: إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لنفسه باجترائه على معاصي الله يقترفها، كفار لنعم الله لا يشكرها. وإن من نعم الله العظيمة على العباد أن يوفقهم لشكر النعم ولذكر النعم ولأداء الحقوق من النعم، وقد أمر الله بذلك، فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقال: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبلي بلاء أي أنعم عليه بنعمة فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. وقال صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تعداد النعم شكرها. وقال الجريري رحمه الله: كان يقال من الشكر تعداد النعم. قال المزني رحمه الله: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. قال أحمد بن الحواري: جلس الفضيل بن عياط وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم. قال: فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، فعل الله بنا كذا، حتى أصبح. وسنة الله في النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. إذا أنعم الله على العباد بنعمة وأسبغ عليهم خيرا فإن كرم الله يأبى أن يزيل ذلك عنهم حتى يكونوا هم المتسببين في إزالة ذلك عنهم. الله عز وجل لا يزيل النعم التي أنعمها إلا إذا تسبب العباد في إزالتها. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه: ذلك أن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا الطاعة إلى المعصية وشكر النعم إلى كفرها غير الله عنهم ذلك بسلبها. ولا أضر على النعم من ملل الناس لها، فإذا ملها الإنسان لم يشكر ربه عليها، بل تصبح عادة وينسى ربه. فمن أعظم العقوبة أن يحرم العبد شكر النعم. ولذلك قال ربنا عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعوذ بالله من ذلك. وقال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله عز وجل ينعم على عبد وهو يعصيه فاعلم أن ذلك استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فأضر شيء على النعم أن يملها الإنسان، فإذا ملها ترك شكرها. وربه يرحمه فيصر على ترك الشكر ويمل النعم ويسعى للتغيير وينادي بحقوق غائبة مجهولة. قد تكون في طياتها المحن والفتن والبلايا والدماء والقلاقل، فيسعى في تغيير نعمه، ثم يأتي العدو من الخارج فيشعل النار في نعمه، ثم يأتي هو فينفخ على تلك النار فإذا اشتعلت ضج من الحريق، وكان هو المتسبب في زوال تلك النعم. والنعم إذا زالت لا تعود، إذا نفرت النعمة لا تعود، لا بقاء لنعمة كفرت ولا زوال لنعمة شكرت. وربنا في النعم، بل رسولنا عليه الصلاة والسلام في النعم أرشدنا إلى توجيه عظيم. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا إلى من هو أسفل منكم، أنت في غنى وغيرك في فقر، أنت في فقر وغيرك أفقر، أنت في أمن وغيرك في خوف، أنت في رفاهية وغيرك في جوع، أنت مريض وغيرك أمرض، أنت في صحة وغيرك في بلاء. انظر بهذا المنظار إلى النعم. ولذلك لما جاء الخليل يزور تركته ابنه في مكة وقد كبر إبراهيم إسماعيل وتزوج من جرهم، فأتى وإسماعيل غائب، فلقي امرأته فسألها عن حالهم، فشكت الفقر والضيق وسوء الحال، فقال: إذا جاء زوجك فأقرئه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أوجس شيئا، فقال: هل مر عليكم أحد؟ قالت: نعم، شيخ كبير كيت وكيت حاله. قال: هل سألك عن شيء؟ قالت: نعم، سألنا عن عيشنا فأخبرته. فقال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم. قال لي أن أقرئك السلام، وأمرني أن أخبرك أن يغير عتبة بابه. قال: ذاك أبي، وأمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. لما لم تشكر نعمة الله جوزيت بهذا. ثم تزوج أخرى بعد مدة، فجاء إبراهيم ولم يجد إسماعيل، فلقي زوجته فأثنت خيرا وحمدت الله عز وجل على النعم ولو كانت قليلة، فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. فدعا لهم، قال: إذا جاء زوجك أقرئه السلام وقولي له فليثبت عتبة بابه. فلما جاء وسألها وأخبرته، قال: ذاك أبي، وأمرني أن أمسكك. نحن أيها الأفاضل نغط في نعيم عظيم لا يقدر قدره إلا من فقده: أمن وأمان ورغد عيش، ولاة من أفضل ولاة أهل الأرض، لا نزكي على الله أحدا، نعم متوالية بالليل والنهار، أنتم ملوك تعيشون في بيوتكم في أمن وأمان، الناس إذا اجتمع لهم الأمان والطعام لم يبق عليهم إلا أن يتوجهوا بالشكر لربهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا طعمت من جوع وأمنت من خوف واجبك فليعبدوا رب هذا البيت. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت له الدنيا وجمع لها خيراتها، أمن وأمان ورغد عيش. هذا بلقمة قوت يوم، ثم معافى في جسده، ثم آمنا في سربه في طريقه، كأنما جمعت له الدنيا كلها، لم يفت من خيرها شيء. فكيف من يغط في النعيم وفي الخيرات وفي الأمن والأمان؟ حافظوا على النعم أيها الأفاضل، اشكروا الله، ابتعدوا عن الفتن، اعرفوا حقوق ولاة الأمور، اعرفوا حقوق ربكم قبل ذلك، اشكروا النعم، قوموا بطاعته، فطاعة الله من شكر النعم. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدوا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا من الذاكرين الشاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه أن يغفر لمؤسسي هذا الصرح العظيم الشيخ زايد برحمته الواسعة، وأن يعظم كرامته، وأن يدخله مداخل الصديقين، وأن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقنا به ومحبيه في جناته جنات النعيم، وأن يحفظ إمامنا الشيخ خليفة بحفظه، وأن يوليه بعافيته، وأن يجزي عنا خير الجزاء، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، وأن يحفظ ولاة أمورنا وأمننا واستقرارنا، وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يحفظ المسلمين في أعراضهم وأموالهم وديارهم، وأن يقيهم شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه كلمة موعظة، ليس المجال مجال بسط. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.